بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس الرابع، وفيه تفسير سورة قاف من الآية الأولى إلى الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة تسمى سورة قاف لأن الله ابتدأها بهذا الحرف وهو حرف قاف، وهي أول المفصل، أول حزب المفصل. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل أي أنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وباقتربت الساعة في صلاة العيد ليذكر بهما الناس المجتمعين، لأن صلاة العيد تجمع أكبر عدد ممكن في البلد. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقرأ منها في خطبة الجمعة. قالت أم هشام بنت حارثة: ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر. ومعنى ذلك أنه يقرأ منها، ليس المراد أنه يقرأها كاملة كل جمعة على المنبر، وإنما كان يقرأ منها، فهي تلقفتها من الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءاته لها حتى تكاملت عندها. وهذا مما يدل على أهمية هذه السورة وعظمتها وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها، وأنه كان يقرأ بها في المجامع الكبيرة كالعيدين والجمعة لما فيها من الوعظ والتذكير. قوله قاف هذا من الحروف المقطعة، لأن الحروف التي يبنى منها كلام العرب 28 حرفا، 28 حرفا أولها ألف وآخرها ياء، من جملة هذه الحروف قاف. وما الحكمة في افتتاح هذه السورة بها وغيرها من السور؟ لأن كثير من السور افتتح بالحروف المقطعة مثل قاف صاد نون، وقد يكون أكثر من حرف مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد ها ميم طه ياسين. تارة يبدأ السورة بحرف واحد وتارة بأكثر من حرف. فما معنى ذلك؟ أكثر المفسرون من الكلام على تفسير هذه الحروف لم يستطيعوا، أقوال كلها لا تقوى في النظر، وأقربها والله أعلم إما أن يقال هذه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، مثل كيفية الصفات وكيفية ما وعد الله في الدار الآخرة، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وليست من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، لأن المتشابه على قسمين: تشابه يعلمه الراسخون في العلم لأن يرد المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، متشابه لا يعلمه إلا الله مثل الكيفيات التي أخبر الله عنها، كيفية الأسماء والصفات، كيفية ما في الجنة وما في النار وما يكون في الآخرة، هذه لا يعلم تأويلها إلا الله، وإنما يعرف تأويلها إذا وقعت، إنما يعرف تأويلها إذا وقعت حصلت، أما قبل ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، قاله بعد مدة. الرؤيا متى؟ في أول عمره، والتأويل إنما حصل في آخر عمره. هذا تأويل رؤياي أي تفسيرها، هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما ينتظرون إلا وقوع ما أخبر به يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهذا التأويل لا يعرف إلا عند وقوعه، أما قبل وقوعه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الحروف من هذا القول على رأي بعضهم أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، ولهذا تجدون في كثير من كتب التفسير يقولون الله أعلم بمراده بها. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين والمفسرين أن هذه الحروف المقطعة دلالة على إعجاز القرآن، دلالة على إعجاز القرآن، لأن القرآن كلام عربي مرتب أو مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله، مع أنه مركب من حروف تنطقون بها، ففيه إشارة إلى الإعجاز. ولذلك يأتي بعد كل حرف من المقطع ذكر للقرآن، في سورة البقرة يقول جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام ميم تنزيل الكتاب من رب العالمين، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ودائما يأتي ذكر الكتاب والقرآن بعد ذكر الحرف أو الحروف المقطعة. إشارة إلى الإعجاز، وهذا قريب، هذا القول قريب واضح. ثم قال جل وعلا والقرآن، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، الواو من حروف القسم، من حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، تالله بالله والله، هذه حروف القسم، وهنا جاءت الواو والقرآن، ولهذا صار الاسم مجرورا بعدها، لأن المقسم به يجر بواو القسم، مجرورا بإيش؟ بواو القسم والقرآن. وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، فيجوز الإقسام بالقرآن لأنه من كلام الله جل وعلا، كلام الله صفة من صفاته، ويجوز الإقسام بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن القرآن من صفات الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية، لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق، وإن كان الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، فأقسم بالمخلوقات في كثير من الآيات، هذا خاص بالله جل وعلا، أما نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وفي حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا بالنسبة للمخلوق، فلا يحلفون إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه، أما الخالق جل وعلا فإنه يقسم بما شاء. والقرآن هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن، هذا من أسمائه، ومن أسمائه الفرقان، من أسمائه الذكر الحكيم، وله أسماء كثيرة، من أسمائه المجيد، قرآن المجيد، له أسماء كثيرة، والتنزيل من أسمائه التنزيل، والقرآن المجيد، المجيد فعيل من المجد، صيغة مبالغة من المجد، وهو الاتساع، المجد هو الاتساع في الخير، فالقرآن متسع في الخير والعلم، لا حصر لبركاته وفقهه وخيراته، ولكن كل يأخذ منه بقدر ما آتاه الله من الفهم، وإلا ما أحد يحيط بأسرار القرآن ومعاني القرآن وفقه القرآن، ما أحد يحيط بهذا، ولكن كل يأخذ بقدر ما أعطاه الله عز وجل من الفهم، لأن القرآن مجيد، يعني واسع الخيرات والبركات، إن أردت الأدلة العقلية فهي موجودة، إن أردت بيان التوحيد والعبادة فهي موجودة، إن أردت بيان المعاملات موجود، إن أردت اللغة والبلاغة هي موجودة، إن أردت الأخبار الماضية والمستقبلة فهي موجودة في القرآن العظيم، إن أردت الأحكام على الأشياء الحادثة فالقرآن يحكم عليها وحكمها موجود في القرآن، لكن قد يدركه بعض الناس قد لا يدركه البعض الآخر، إن أردت الإعجاز فالقرآن معجز، كل يأخذ من القرآن بقدر ما وهبه الله، فالفقيه يأخذ منه الفقه، واللغوي يأخذ منه اللغة، والبلاغي يأخذ منه البلاغة، والأخباري يأخذ منه الأخبار الماضية والمستقبلة، وفيه من علم الغيب الذي ذكره الله في المستقبل، مستقبل الزمان ومستقبل الآخرة والجنة والنار، ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم، فهو مجيد بمعنى واسع الخير وواسع البركة وواسع المعاني. القرآن المجيد، مجيدي، لأنه من التوابع، نعت المجرور مجرور. أين جواب القسم؟ لا بد القسم يكون له جواب، مثل تقول والله إن زيدا قد جاء، فإن زيدا قد جاء هذا الجواب، والله لأعطينك كذا، جواب القسم لأعطينك. هنا لم يأتي جواب القسم، قاف والقرآن المجيد بل عجيب. قالوا جواب القسم هو مضمون الآيات، مضمون السورة كلها، مضمون السورة كلها هو جواب القسم. وجواب القسم قد يكون مصرحا به وقد يكون غير مصرح به، وهذا في القرآن موجود، موجود النوعان، المصرح به والذي لم يصرح به لكنه مذكور ضمنا، وهو هذا. بل عجبوا، يعني مع بيان القرآن ووضوحه ودلالته على الحق وعلى الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى البعث النشور وعلى الجنة والنار، مع وضوحه فإن الكفار لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه. بل كان الواجب عليهم أن يؤمنوا لكنهم لم يؤمنوا، فبل هذه للإضراب، حرف إضراب، يعني أضرب عن الكلام السابق، استأنف كلاما جديدا، كلاما جديدا. عجبوا من هم؟ الكفار. والعجب إنما يكون من شيء مستبعد ومن شيء غريب، أما الشيء الواضح هذا لا يتعجب منه، إنما يتعجب من الشيء الغريب والشيء البعيد، هذا هو الذي يتعجب منه. فالعجبوا أي الكفار، هل هذا محل عجب أن الله خلقهم ورزقهم وأنه يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان برسوله، هل هذا فيه عجب؟ هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كيف يتعجبون من هذا ويستغربونه؟ إلا لاستحكام كفرهم وعنادهم والعياذ بالله. فبدل أن يؤمنوا عجبوا واستغربوا هذا الأمر العظيم، العجبوا أن جاءهم منذر منهم، تقدير من عجبوا من أن جاءهم، فيكون أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور بتقدير من أن جاءهم، أي عجبوا من أن جاءهم منذر منهم. أو تكون تعليلية، عجبوا لمجيء منذر منهم، عجبوا لمجيء منذر منهم. المنذر من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينكرون رسالته ويقولون لا يمكن أن تكون الرسالة في البشر لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني بلغ بهم العناد إلى أن يقولوا نحن ما ننقاد لبشر مثلنا، وإنما لو جاءنا ملك من الملائكة أرسل الله إلينا ملكا. فالعجب أن جاءهم منذر منهم، أي من جنسهم، عربي ينطق بلغتهم ويعرفون نسبه، ليس أجنبيا حتى يقول والله ما نعرفه، لا ندري هو صادق ولا ما هو صادق، هو أمين ولا ما هو، هم يعرفون منهم، عايشين بينهم ويعرفون أمانته ويعرفون نشأته ويعرفون نسبه عليه الصلاة والسلام، هو إنسان يجهلونه حتى يتوقفوا عن خبره. أن جاءهم منذر منهم، وهذه حكمة الله أنه يبعث الرسل من جنس البشر، من جنس البشر، لأجل أن يتفاهموا معه ويخاطبهم ويرونه. أما الملك فلا يطيقون الاجتماع معه ولا رؤيته، الملك يرسل إلى الملائكة من جنسه، والبشر يرسل إليهم بشر من جنسهم، إن جاءهم منذر منهم. فهذا من رحمة الله أنه جعل الأنبياء من بني آدم. ويقولون لماذا خص من بيننا؟ نحن أولى بالرسالة منه، هو بشر وحنا بشر. الله جل وعلا يقولون وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، هذا من اعتراضاتهم، لماذا يخص رجل واحد منا؟ أبشرا منا واحدا نتبعه؟ لماذا يخص من بين أينزل الذكر عليه من بيننا؟ وأحيانا يقولون ما هو بكفو أنه يبعث يتيم وفقير، ما هو بكفو، لو أنه أرسل إلينا واحد من العظماء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، طائف ولا مكة، عظيم، أما أنه يتيم وفقير ويبعث إلينا ما نطيق، هكذا يقولون، هذه اعتراضاتهم السمجة. العجب أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب غريب ليس له سوابق. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سوابق؟ أليس هناك رسل قبله؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. فهو ما هو بغريب، قبله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب ورسل كثيرون، كيف تستغربون أن يبعث الله إليكم نبيا منكم ومن نسبكم وبلدكم؟ هذا شيء عجيب بعثة هذا الرسول. بل أشد من ذلك أن هذا الرسول يقول أنكم تبعثون يوم القيامة. هذا الرسول مع غرابة شأنه ورسالته جاء بأمر نعجب، وهو أنه يقول إنكم إذا متم وكنتم عظاما أنكم تبعثون يوم القيامة. هل هذا يعقل أن التراب يعود ويصير إنسان؟ هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا هل يعاد التراب ويكون بشر؟ يا سبحان الله. والأول ما هو تراب، ما هو بآدم مخلوق من تراب، ثم أيضا أنتم من ماذا خلقتم؟ من ماء مهين، ولم تكونوا موجودين من قبل أصلا، فكيف تتعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية؟ بداية الخلق هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أإذا متنا وكنا ترابا، يعني تحللت أجسامنا وصارت ترابا، بعد أن كانت لحما وعظاما صارت ترابا، استحالت حينئذ، فكيف تعاد وهي مستحيلة ومتحولة إلى تراب؟ كنا ترابا. وفي الآية الأخرى قال من يحيي العظام هي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلماذا تعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية؟ هذا إفحام لهم، هذا دليل عقلي أن الذي قدر على البداية من لا شيء قادر على الإعادة من باب أولى، وهو أهون عليه في نظر العقول. ولكن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب المناظرة والمجادلة لهم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني بعث بعيد، ما يمكن هذا أنه يكون، ذلك رجع بعيد لا يكون أبدا. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك، أي بعثنا مرة ثانية رجع بعيد الوقوع. فلم يصدقوه دون نظر إلى البراهين والأدلة، وإنما استغربوا بعقولهم وقاسوا قدرة الله على قدرتهم، قاسوا قدرة الله جل وعلا على قدرتهم وتصوراتهم، ولم يقدروا الله حق قدره سبحانه، ولم يعرفوا عظمته وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير، لم يؤمنوا بهذا. رد الله عليهم بقولهم أإذا كنا ترابا بأن الله جل وعلا يعلم هذا التراب المتحلل، يعلمه سبحانه وتعالى ولا يضيع في الأرض، هذا التراب المتحلل لا يضيع في الأرض ويصير مثل التراب الآخر، بل هو محفوظ، بل هذا التراب محفوظ ويعذب أو ينعم في القبر وهو تراب. والله على كل شيء قدير. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسامهم، وأنها تتحول إلى تراب، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ولا يضيع، التراب هذا ما يضيع. وأيضا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وعندنا كتاب حفيظ. فاحتج عليهم بأمرين: علم الله المحيط بكل شيء الذي لا يضيع عليه شيء، والأمر الثاني الكتاب الذي حفظ الله وكتب فيه كل شيء مما كان وما يكون. إذن فلا يستغرب أن الله يعيد التراب أجساما، التراب المتحلل من الأجسام يعيده إلى لحم وعظام وعروق، ثم يقوم الإنسان من قبره ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام ينظرون. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يأتي الإنسان كامل الخلقة حتى القلفة التي قطعت من ذكره تعود وتكون في مكانها، تكون في مكانها. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، عظامه اللي تفرقت ونخرت، أيحسب أن الله غير قادر على جمعها؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى نجمعها، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. سوي الأصابع كما كانت والأنامل كما كانت ولا ينقص شيء من جسم هذا الإنسان. وهذا ليس بغريب على قدرة الله جل وعلا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة واحدة، دعوة يدعوها واحدة فيقوم الناس من القبور. إذا أنتم تخرجون أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا، علم الله سبحانه وتعالى ما تنقص الأرض منهم وما يتحلل من أجسامهم وما ينخر من عظامهم. وعند الله جل وعلا كتاب وهو اللوح المحفوظ حفيظ، كتب أسماءهم وكتب كل شؤونهم ولا ينسى أحدا منهم، ما ينسى أحدا منهم. يقول يمكن إنه يبعث بعضهم والبعض الآخر ينساه، لا ما ينسى سبحانه وتعالى. قد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما يتخلف أحد أبدا. لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه، ومكتوب وين يموت فيه، ومكتوب وين يقبر، ومكتوب ما يتحلل من عظامه وجسمه، كل هذا مكتوب، ما يخفى على الله شيء. وهو يعلم سبحانه، مع الكتابة هو يعلم، محيط علمه بكل شيء. بل كذبوا بالحق، هذا التكذيب الثالث. الأول كذبوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منهم، قال هو شلون يصير رسوله منه، ورا ما صرنا رسل مثله. الله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والرسالة ما هي تحصل، ما هي بتحصل بالكسب، ما هي بتحصل بالكسب أو بالذهن أو بالحذق، أو إنما تحصل بالاصطفاء من الله جل وعلا. هو الذي يختار لرسالته من يصلح له. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يصطفي. الرسالة ليست مكتسبة، مهما بلغ الإنسان من الحذق والعلم وقوة الفهم والإدراك فإنه لا يكون رسولا، إنما هذا باختيار الله واصطفائه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يصلح للرسالة ويقوم بها. بل كذبوا بالحق، الثالث مما كذبوا به القرآن، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالرسول، عجبوا أن جاءهم منذر منهم. كذبوا بالبعث وقالوا كيف إن إذا صرنا تراب إننا نعاد مرة ثانية ونرجع إلى الحياة. قالوا هذا المرة، النوع الثالث من تكذيبهم كذبوا بالحق وهو القرآن العظيم لما جاءهم. هل الحق يكذب به؟ الحق حق، ما يكذب به، اللي يكذب به الباطل أو الكذب أو الشيء الذي لا أصل له هو الذي يكذب به. أما الحق هذا لا يجوز لأحد، لا يسع أحدا عاقلا أن يكذب به. الكذبوا بالحق لما جاءهم، لما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال وبد، ما القرآن هذا ما هو كلام الله، هذا أساطير الأولين كتبها محمد. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أساطير الأولين قالوا شعر، هذا القرآن شعر، ولما قيس بالشعر ما صار شعر. فصحاؤهم وبلغاؤهم وشعراؤهم ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، لو كان شعر صاروا يأتون بمثله، يجيبون مثله. وأيضا الرسول ما هو بشاعر، معروف أنه ما هو بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، ما هو بشاعر. الشعراء يتبعهم الغاوون، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بشاعر ولا عرف بالشعر، حتى إنه إذا أراد أن ينشد بعض الأبيات قد لا يضبطها عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو بشاعر. فالقرآن ليس هو الشعر كما يقولون. قالوا سحر، هذا القرآن سحر. القرآن ليس بسحر، القرآن حق وليس سحر، ولا السحر باطل، السحر باطل ولا أصل له تدجيل. القرآن حق، ما أخبر عن شيء أو أمر بشيء إلا وصار حقا، مثل الشمس، ليس هو مثل السحر الباطل الكذب. أيضا السحر يكون من تعليم الشياطين، يكون من تعليم الشياطين على الكهان والسحرة، والشياطين لا تقرب الوحي، لا تقرب الوحي أبدا. الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالشياطين لا تتنزل على الأنبياء أبدا، والشياطين لا تقرب القرآن ولا تنزل بالقرآن أبدا، إنما ينزل به الملك من الله سبحانه وتعالى، ونزله روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، نزله روح القدس من ربك بالحق. فالشياطين لا تقرب الوحي، إنهم عن السمع لمعزولون عن الوحي، ما يمكن. قد يسرق كلمة واحدة من باب الابتلاء والامتحان ويلقيها إلى الكاهن، يكذب معها الكاهن من أجل يغر الناس، لكن هذا مفضوح، هذا كذب مفضوح. فالقرآن لا تقربه الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، إنهم عن السمع لمعزولون. فلا يمكن أن القرآن أنه يقرب منه الشيطان أو ينزل به أو يعلمه، إنما الشيطان يعلم السحرة والكهان والمخرفين والكذبة، أما الأنبياء والوحي فإن الشيطان لا يقربه. الكذبوا بالحق لما جاءهم، وهو القرآن العظيم، وقالوا فيه هذه المقالات، وثبت أن القرآن ليس بما كما يقولون، وإنما هو كلام رب العالمين. وكل من اعترض على القرآن باء بالفشل إلى يوم القيامة. والقرآن ثابت وراسخ رسوخ الجبال، محفوظ، ما أحد يتعدى عليه أبدا، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان، وهو لم يبدل ولم يغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله عز وجل. فإن الكفار على كثرتهم وعنادهم وبغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، البغض الذي لا يعادله بغض، ما استطاعوا أن ينالوا القرآن بشيء، مع أن القرآن يذمهم ويلعنهم ويسبهم سبا ذريعا، ما استطاعوا أنهم يغيرون، ما استطاعوا أنهم يغيرون القرآن أبدا. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه المعجزة العظيمة الخالدة، هذا من آيات الله والدلالة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المعترضون أقوالا وحاكوا، أرادوا أن يحاكوا القرآن كمسيلمة، لكن أين ذهب قوله؟ ضحك عليهم الناس، ضحك عليهم العقلاء، وتلاشى قولهم ولم يبق منه شيء، وبقي القرآن شامخا كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يحرفوه وأن يغيروا، فلم يستطيعوا تحريف القرآن كما فعلوا بالتوراة والإنجيل، ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأن الله حفظه. أما التوراة والإنجيل فإن الله وكل حفظهما إلى الأحبار والعلماء، لكنهم لم يحفظوها، ما استحفظوا من كتاب الله لم يحفظوه، بل حرفوه وبدلوه وغيروه. أما القرآن فلا أحد استطاع أن يغير منه حرفا واحدا ولله الحمد، وهو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهم في أمر مريج، لما كذبوا بالحق ماذا كان شأنهم؟ كانوا في أمر مريج، وقعوا في الاختلاف، وكل يدعي رأيا ويقول قولا ويظن ظنا، فاختلفت أقوالهم، فدل على أنهم على باطل، لأنهم لو كانوا على حق لم يختلفوا، فإن الحق لا يختلف فيه، الحق لا يختلف فيه، إنما يختلف أهل الباطل والذين يختلفون فيما بينهم. قد تقول أليس علماء المسلمين يجتهدون ويحصل بينهم خلاف في المسائل؟ نقول نعم يجتهدون، لكن يردون اجتهادهم إلى الكتاب والسنة، يختلفون لكن إذا اختلفوا يردون إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له القرآن والسنة أنه حق أخذوا به وتركوا الرأي الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهم في أمر مريج، أي مختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ولو أنهم آمنوا بالحق لما وقعوا في الاختلاط، ولما وقعوا في المرج، ولما وقعوا في النزاعات، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبين القول الحق من القول الباطل، ويفصل بين الناس، يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. لكن هؤلاء لما كذبوا بالحق ابتلوا بالباطل ووقعوا في متاهات، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يكفر الآخر ويضلله، لأنهم كلهم ليسوا على حق، وليس لهم مرجع، ليس لهم مرجع يحكم بينهم ويبين الحق من الباطل كما هو عند المسلمين. فالمسلمون وإن اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فيحكم بينهم بالحق ويترك المخالف. ولكنه لما كان اختلافه أو مخالفته عن اجتهاد طلب للحق ولم يوفق، كتب الله له الأجر على اجتهاده، كتب الله له الأجر على اجتهاده وتحريه للحق. أما الكفار فإنهم لا، ليسوا كذلك، ليس لهم مرجع، لذلك كل يركب رأسه وكل يقول قولا يخالف القول الآخر، فهم في أمر مريج. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن رجع إلى الحق فإنه يرزق الثبات ويرزق الاتفاق بين المختلفين. أما من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالاختلاف والتفرق ويبتلى بالباطل والعياذ بالله. فهم في أمر مريج، لم يستقر لهم قرار، وإنما يتخبطون في أقوالهم وأهوائهم، وهذا شأنهم إلى أن تقوم الساعة. ما داموا لم يؤمنوا بالحق ويرجعوا إلى الحق فإنهم في تخبط، وهذا هو واقع الدول الكافرة اليوم، وواقع الدول الكافرة، وواقع الديانات الباطلة والنحل المخترعة. هم في خلاف وفي شجار وفي خصام وفي، وكلهم على باطل والعياذ بالله، كلهم على باطل، ولا يرجى لهم خير أبدا ما داموا كذلك. فهم في أمر مريج. ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر مواقفهم الثلاثة من الرسول ومن البعث ومن القرآن أتى بالأدلة والبراهين العقلية القاطعة على صدق ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به هذا القرآن، وعلى أن البعث حق. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم سماء، ما أحد يكذب، أحد يكذب في السماء، السماء فوقك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، من الذي بناها سبع طباق، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي سقفا ولم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي أن ذهبت السماء فوق، أن تروح الجهة ما فيها سماء طرب الطيارات ورحبا لتبلغ ما تخرج عن السماء فوق أبدا. هل أحد ذكر أنه خرج عن السماء؟ ما أحد ذكرها. السماء محيطة وواسعة فوقهم، كيف بنيناها؟ وأيضا هي فوقهم فوقهم، والعادة أن اللي يكون فوق والسقف يكون على أعمدة أو على جدران. السماء وين جدرانها وين أعمدتها؟ ها؟ رفع السماء بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، فأين الأعمدة التي عليها السماء؟ وأين اللوائح والجدران والدعامات؟ إنما الله هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهي ممسكة بقدرة الله جل وعلا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ هذه السماء الواسعة التي لا تنقطع، كيف الله بناها جل وعلا؟ أنت لو اجتهدت جماعة الناس يبنون سقف، يمكن ما يبنون 10 أمتار أو 20 متر أو قل 100 متر، لكن يبنون الدنيا كلها سقف، ما يستطيعون هذا. هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف بنيناها وزيناها؟ أيضا من آيات الله تزيين هذه السماوات. زينها بأي شيء؟ بالنجوم والشمس والقمر. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب. أنت تشوف هذه النجوم المبثوثة على صفحة السماء وانتظامها وسيرها في مجاريها وأمكنتها ما تتغير، مو باليوم يطلع النجم بالمكان وغدا مكان آخر ويضيع مكانه، لا، النجم هو في مكانه. شوف الله جل وعلا هو الذي قدرها. زيناها، كيف بنيناها وزيناها؟ زينها بالنجوم والشمس والقمر. أجمل ما يكون صفحة السماء في الليل إذا نظرت إليها بهذه النجوم المتلألئة العظيمة، هذا أجمل شيء. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها شقوق، ما فيها شقوق تصدعات. قال تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما فيها شقوق ولا فيها فتحات، محكمة، محكمة البناء دائما مع طول الزمان وطول الفترة هي لا تزال كما خلقها الله سبحانه وتعالى. أنت لو بنيت قصر أو مسلح أو ما شئت من البناء كم يأخذ من سنة؟ يستمر طول الدهر؟ لا، لازم أنه يخرب، تهدم ويتصدع. لكن السماء منذ خلقها الله إلى أن تقوم الساعة وهي كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وما لها من فروج، دور بالسماء فتحة، دور ما تلقى شيء. ولو تطير بالصواريخ وبالوسائل السريعة وتروح ما تجد فرجة في السماء أو فتحة في السماء، ولا تجد مكانا ليس عليه سماء، أينما سرت فالسماء فوقك. ولا أحد قال أنه خرج عن السماء أبدا. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ هذا العالم العلوي. العالم السفلي والأرض مددناها، الأرض مدها الله وسعها ومدها للناس وجعلها فراشا ومهادا للناس يسيرون عليه ويسكنون فوقه ويزرعون فوقه ويسافرون فوق الأرض. والأرض مددناها، هل أنت وجدت يعني طرف للأرض أو أحد من الناس وجد طرفا للأرض؟ ما أحد وجد طرفا للأرض، لأن الله مدها وسطحها سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال، ألقينا فيها رواسي وهي الجبال لأجل ألا تميت بالناس، لأن الأرض مغمورة بالماء، والأرض بالنسبة إلى الماء يقولون تساوي الربع، يسمونها الربع اليابس، والمحيطات والبحار العظيمة الهائلة تحيط بالأرض، وفيها أمواج، وفيها الأمواج كما تعلمون إذا هاجت ماذا تعمل في المراكب الضخمة، ولا ليس ببعيد عنكم الهيجان الذي حصل العام الماضي من البحار، ماذا حصل من الأبرار. الأرض ما تغيرت، هي هي الأرض ما تغيرت، هي هي، ولم تحركها أمواج البحار ومد البحر، لأن الله ثبتها بالجبال، ثبتها بالجبال أن تميد بكم وألقينا فيها رواسي. هذه آية، الجبال آية من آيات الله، أولا أن الله مد الأرض، ثانيا أن الله جعل فيها رواسي، ثالثا أن الله أنبت فيها مختلف النباتات، وأنبتنا فيها من كل زوج، من كل شكل، الزوج المراد به الشكل، من كل زوج بهيج حسن المنظر يبهج. انظر إلى الرياض وقت الربيع، وإلى الحدائق، وإلى شوف الزهور البهيجة والثمار المتدلية والأشجار الخضرة، شوف تبهج العين، تبهج العين حينما تنظر إليها، اختلافها أيضا، هذا أصفر، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا طيب الرائحة وهذا ليس له رائحة، وهذا قد يكون خبيث الرائحة، هذا مر وهذا حلو، وهي تنبت في تربة واحدة وتختلف. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لماذا لا تصير كلها من نوع واحد وطعمها كله سواء، لونها كله سواء؟ الله هو الذي فاوت بينها سبحانه وتعالى، مع أنه متجاورة، هذه بجنب ذي، والتربة واحدة والماء واحد، فمن الذي شكلها هذا التشكيل؟ هو القادر سبحانه وتعالى. هل تقولون أنه لا يمكن يبعث الناس، ولا يمكن يرسل الرسول، ولا يمكن ينزل القرآن؟ هذه آياته سبحانه وتعالى. أنتم وش عندكم على ما تقولون؟ الله جل وعلا أبدأ براهينه القواطع، فأنتم ما هو دليلكم على قولكم؟ ما أجابوا بشيء، انقطعوا. من كل زوج بهيج، من كل زوج أي شكل، شكلها سبحانه وتعالى بهيج للمنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه السماوات وما فيها من الزينة، والأرض وما فيها من الزينة، وما فيها من الفوائد، هذه كلها تبصرة للناس وتذكير للناس في أن خالقها سبحانه وتعالى هو الذي لا يعجزه شيء، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون ما سواه. أنتم تعبدون الأصنام، أين الذي خلقت هذه الأصنام؟ بل الأصنام نفسها مخلوقة، وربما تكون هذه الأصنام أنتم الذين نحتتموها بأيديكم، تعبدون ما تنحتون، حجارة تنحتونها تضربونها بالفؤوس وتعبدونها بعد ذلك. هل خلقت هذه المعبودات شيئا من هذه المخلوقات العظيمة؟ هل أحد قال إن صنمه أو إن معبوده أنه أوجد كذا وكذا؟ أوجد جبل من الجبال، أو أنبت شجرة من الأشجار، يعني خلقها، أما أنه بذرها ونبتت هذا من الله جل وعلا، لكن خلقها هو، ولم يكن ذلك عن بذر وسقي وتسلسل، اخترعها هو وابتدأها، ما في. تبصرة وذكرى، لكن لمن؟ للغافل، للكافر، للجاهل؟ لا، لكل عبد منيب، أي راجع إلى الله جل وعلا، يرجع من الباطل إلى الحق، ويعترف بآيات الله سبحانه وتعالى. أما الذي يركب رأسه ويعجب برأيه ويعاند، فهذا لا حيلة فيه، كل عبد منيب، هم لكل الناس، كل عبد منيب. أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ونزلنا من السماء ماء مباركا. لعلنا نقف عند هذا، ما في وقت. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: لماذا ذكر الله عز وجل في القرآن آيات متعلقة بتوحيد الربوبية كخلق السماوات والأرض، مع أن هذا الأصل مسلم عند جميع الناس مسلمهم ومشركهم؟ لأجل أن يستدل أو ليكون دليلا، لأجل أن يكون دليلا على توحيد الألوهية والعبادة، ذكره من باب الإلزام لهؤلاء الذين يقرون به ويشركون بالله في العبادة، يلزمهم بأن يفردوا الله بالعبادة. هذا من البراهين، من براهين توحيد الألوهية، من براهين توحيد الألوهية توحيد الربوبية. فهو خاطبهم بما يسلمون به ليلزمهم بما ينكرونه، وهو توحيد الألوهية. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة كاملة، أو أنه كان يقرأ بعضا منها فقط؟ يعني نعيد الكلام الذي قلناه. ألا قلناه إنما هو معناه أنه يقرأها كاملة، وإنما يقرأ منها في كل جمعة جزءا حتى تتكامل عند المرأة التي حفظتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: هناك من يستدل بحديث إتيان البقرة وآل عمران كالغمامتين تحاجان عن صاحبها يوم القيامة، يستدل بذلك على أن القرآن ليس صفة لله بل هو مخلوق، ويقول لو كان صفة لله فكيف ينفصل عنه يوم القيامة؟ القرآن ما هو بيدينا الآن، إذا تقول كيف انفصل عن الله؟ الكلام ينفصل عن المتكلم، أنت كلامك ويبقى فيك ولا ينفصل؟ سبحان الله، وش هالكلام المغلوط؟ القرآن كلام الله، وهو منزل منه سبحانه وتعالى، منزل منه إلى أهل الأرض. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الآية التي بعدها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ لا، طه حروف مقطعة من طاء وهاء، وليست اسما كما يظنه من يظن. وما أنزلنا عليك القرآن هذا كما قلنا إنه يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم بمن فسر قاف بأنه جبل محيط بالأرض؟ هذا أبطله الحافظ بن كثير في تفسيره، وقال هذا لا يبعد أنه من قول أهل الكتاب ولا دليل عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الشمس تدور أم أنها ثابتة؟ والله هذا شيء أنت ما تشوف أن الشمس أنها تجي من المشرق تغرب من المغرب، ما تشوف هذا؟ أليس إبراهيم عليه السلام قال للجبار: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب؟ كان الجبار قال: لا، الشمس ما تجي من المشرق ولا الشمس ثابتة، ما سلم لإبراهيم عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول الله جل وعلا يقول: فبهت الذي كفر، لأنه ما عنده قدرة يرد هذه الحجة، لو كان عنده قدرة قال: لا، الشمس ثابتة ما هي بتمشي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدل قول الله جل وعلا: وألقينا فيها رواسي، على أن الأرض لا تدور؟ يا أخي، وش تبي بدوران الأرض؟ وش تبي بهالأمور هذه؟ الأرض قرار كما قال الله جل وعلا، جعلها الله قرارا ثابتة مستقرة، جعل لكم الأرض قرارا. يكفيك هذا، يكفيك ما في القرآن. نعم. ولا تذهب مع النظريات الجغرافية التي إنما هي حدس وتخمين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة كتب وأشرطة تتحدث عن الإعجاز القرآني وموافقة هذه النظريات للآيات البينات، فما هو الضابط في ذلك، وما هو واجب طالب العلم تجاه ذلك؟ تفسير القرآن متقن ومضبوط، وله طرق ذكرها أئمة التفسير لا يفسر بغيرها. فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالسنة، فسر القرآن بتفسير الصحابة، فسر القرآن بتفسير التابعين، يفسر القرآن باللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية، هذه وجوه التفسير. أما من زاد على هذا جاب وجه غير هذه الوجوه هذا شيء مبتكر ولا أصل له، ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي. ذكر الحافظ ابن كثير في أول تفسيره الحديث وجوده من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل هذه القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن؟ لا، القراءات السبع ما هي بالأحرف السبعة عند أهل العلم. قراءة السبع هذه الروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها وعلمها أصحابه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما هو رأي فضيلتكم في تفسير الجلالين؟ كغيره من التفاسير المتأخرة جيد من ناحية اللغة ومن ناحية الاختصار، فهو يعتبر متن للتفاسير، لكنه أتى عليه ما أتى على التفاسير المتأخرة من تأويل الصفات، فهو أشعري، هو وشيخه جلال الدين الحلي أشاعرة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما هو رأي سماحتكم في المفردات للأصفهاني رحمه الله؟ هذا لغوي، هذا جيد. المفردات القرآن يعني تفسير الألفاظ القرآنية باللغة العربية، فهو لغوي، كتاب لغوي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هناك مسابقة لحفظ القرآن الكريم وأنا أرغب في الدخول في هذه المسابقة. يقول صلى الله عليكم هناك مسابقة لحفظ القرآن الكريم وأنا أرغب في الدخول في هذه المسابقة، ولكني أخشى أن أكون ممن أراد بعمله الدنيا فيكون من الخاسرين، فهل يجوز له الدخول في هذه المسابقة؟ إن كان قصده المال فنعم، فهو لا يجوز له، وإن كان قصده تعلم القرآن والتنافس في القرآن هذا شيء طيب. نعم. ولكن يشترط في هذه الجائزة أن لا تدفع شيء، لأن بعضهم يجعل رقم تكلم عليه ويأخذون عليك فلوس عن المكالمة، هم يجمعون الفلوس ويتقاسمونه ويعطون أهل الجوائز قسما منها، تأخذونه تجارة، هذا لا يجوز، هذا قمار، هذا هو القمار والعياذ بالله. تدفع فلوس يسيرة ويجيك مبلغ كبير من أموال الناس، هم من مالهم، هم جامعينه من هالمكالمات، الدقيقة بكذا المكالمة. أما إن كانوا يعطونك على التلاوة الجيدة بدون أنك تدفع شيء وليس قصدك أنت المال فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما هو تفسير قول الله جل وعلا والله سريع الحساب؟ سريع على ظاهره، سريع الحساب، يحاسب الناس في ساعة سبحانه وتعالى أو أقل من ذلك، لا يعجزه شيء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل يجوز القسم بصفة من صفات الله الفعلية كالضحك والغضب؟ نعم، هذا فعل، ما هو هذا فعل، صفاته الذاتية كالوجه والكلام، الكلام صفة فعل من ناحية التكلم، لكن صفة ذات من ناحية قيامه بالله سبحانه وتعالى، فهو صفة ذات وصفة فعل، الله متصف بأنه يتكلم وهو يتكلم سبحانه إذا شاء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل طالب العلم هل له أن يعلق على هوامش التفسير مع أنه لا يكتب على الآيات شيء؟ مع أنه لا يكتب على الآيات شيء؟ لا، ما يكتب إلا كان عالم، إذا كان عالم يضيف علم ليس في التفسير ليس في الكتاب وهو عالم لا بأس يكتب حواشي، أما المتعلم لا يكتب شيء، وبهذه الكتابة يخل بالتفسير ويخل بالكتاب ويسود الصفحات، ما يصلح هذا. إذا بغى يكتب أشياء يقيدها يكون معه دفتر، يكون معه دفتر وأوراق يقيد فيها ما فهم، عاد هو فهمه صحيح ولا ما هو صحيح يصير بالأوراق، هذه ما يصير في التفسير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، تقول السائلة سمعت من بعض الناس أن امرأة كانت تعاني كثيرا من زوجها وسوء معاملته لها، فقيل لها إقراء قول الله سبحانه وله ما سكن في الليل والنهار فيما لمدة 4 أيام كل مرة كرريها 99 مرة ففعلت ثم شرب زوجها الماء فتغير وأصبح رجلا تعلوه السكينة. والسؤال ما حكم هذا العمل وما مدى مشروعيته؟ كل عمل لا دليل عليه من الكتاب والسنة هو باطل، وهذا العمل لا دليل عليه. من اللي حدد الآية ومن اللي حدد العدد احتاج إلى دليل، وكونه حصل شيء من السكينة لا يدل، كما سبق لكم عدة مرات، كونه يحصل المقصود للشيء لا يدل على صحته، لأنه قد يكون من باب الابتلاء والامتحان، أو يكون صادف قضاء وقدرا، فلا يحتج بهذا، ولا يجوز العمل إلا بدليل على تعيين السورة أو الآية ودليل على العدد. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: يوجد في ستائر بيتنا صور، فهل يجب علي إزالة الستائر أم يكفي طمس وجوه الصور التي عليها؟ إذا طمستها يكفي هذا، إذا طمستها ولم يبقى ملامح لوجوهها فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول الله جل وعلا في الشياطين وأكثرهم كاذبون، هل يدل على أن بعض الشياطين صادقون؟ لا يا أخي، لكن الآية التي يسمعها من الملائكة من الملأ الأعلى هي الصدق، ويخلق معها 100 كذبة، أكثر ما يقوله كذب ويصدق بكلمة واحدة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من التأويل الباطل في حديث الهرولة تأويله بالثواب والإطعام وغيره لقوله لوجدتني عنده؟ الله قريب سبحانه من عباده، لوجدتني عنده هذا يدل على قرب الله وإحاطته سبحانه وتعالى، وهذا يكفينا. الله ليس بعيدا عن خلقه، وإن كان عاليا فوق السماوات فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تسمية السور والآيات توقيفية من الله جل وعلا، أم أنها كانت اجتهادا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ منها ما ورد به دليل، ومنها ما هو اجتهاد، هذا في السور، سور تسمية السور منه ما ورد به الدليل، مثل البقرة وآل عمران والنساء ورد به الدليل، مثل سبح والغاشية وقاف واقتربت، هذا ورد به الدليل، ومنه ما هو اجتهاد الصحابة. وأما الآيات فلا، سميت آية الكرسي هذا في الحديث، آية الكرسي سميت في الحديث. نعم. سورة الفاتحة سميت أيضا في القرآن في الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: نقل أحد الأخوة عنكم أنكم ترون الجواز بتسجيل الدروس بكاميرا الفيديو، وزعم أنكم قلتم أنها تتلف بعد الانتفاع منها، فهل هذا صحيح؟ يكفيك أنه زعم، يكفي هذا الزعم، أكذب الحديث، هذا أكذب الحديث، أنا ما قلت هالكلام هذا، إن كان صادقا أنا أتحداه يأتيني بتسجيل صوتي أو بكتابة كتبتها بقلمي، أما أنكم تسكون بالناس شيء ما قالوا هذا الله يحاسبكم عليه سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على